فوزية، كساب، عمارة الفزع، مدام إيفون، مدام ناهد، ملك، أستاذ شعبان، أستاذ صبحي، صاحب العمارة، كل ده والموضوع يرجع دايما عليا في الآخر. أدخل قصة وأدخل أختها ولاقيني داخل متاهة، والأحداث تحصل وتنتهي عند نفس الاسم. أكيد أنا مش أول ولا آخر واحد يدور في عالم الغيبيات يعني، بس أنا حظي اللي خلاني أول وأكيد آخر واحد يدور في قصة البني آدم ده. سامحوني أنا مش عايز أقول اسمه، كفاية اللي جرالي واللي جرالكم من تحت راسه. وكمان للعلم أنا بعد عن عمارة الفزع كنت ناوي أوقف كل حاجة، لأني بصراحة تعبت وزهقت ومش عايز أعرف حاجة تاني، لأن أنا مش عارف هو عايز مني إيه. صاحب العمارة آخر قعدة معايا ما قالش أكتر من اللي قاله ومشي، إداني تحذير ومشي كأنه ما صدق إنه هيخلص مني. ومن السيرة كلها من الآخر، برغم إن قصته معايا كانت فيها جانب هزلي وضحكنا وأنا اتبسطت من كلامي معاه وتريقت شوية، لكن بعد ما مشيت أيقنت إن صبحي وسميحة، وتحديدا سميحة، أصابها لوثة عقلية من اللي شافوه. في اللحظة دي عرفت إن الكرة ترمت في ملعبي أنا، وإنه ساب لي رسالة كالعادة. كساب للأسف، اللي أول ما سمعت عنه سمعت إنه بيته في الغربية، ومرة لقيله بيت تاني في المنيا، ومرة لقيله بيت في القليوبية. يا ترى هلاقيله مكان تاني؟ يا ترى خلاص هيفضل يطاردني البني آدم الميت ده، هيفضل يطاردني أكتر من كده؟ وهنا كان لازم أبعد عن كل اللي بيحصل ده الفترة عشان أفكر وأقرر أنا هعمل إيه في الفترة اللي جاية. خدت أجازة من الشغل ومن العمارة ومن كسابه ومن كل حاجة، وقررت أسافر اسكندرية زي البني آدمين اللي عايزين يغيروا جو. أنا مش عارف أهرب من كل الموضوع ده إزاي وأشيله من دماغي، بس اللي جاي في دماغي وقتها إن سفري هيبقى خطوة كويسة على الأقل تساعدني أفكر أطلع من الورطة الزفت اللي اتحطيت فيها دي إزاي. كان قرار إن أي قصة هشم فيها ريحة الكائن ده مش هكملها، كفاية. كتبت جواب وسبته الرئيس المباشر، وكتبت له إن أنا عايز أغير نوعية كتاباتي. زهقت من القسم ده ومش جاي لي من وراه غير الغم، وقررت أهرب. بس للأسف ما كنتش عارف أبدا إن هربي هيكون غلطة هدفع ثمنها كبير قوي. انطلقت بالعربية بتاعتي مساء، وسوقت بالليل، وخصوصا لما تكون عربية مش بتاعتك وشحتها يعني من واحد صاحبك، ما بتبقاش لطيفة قوي. تبقى قلقان ومرعوب وخايف من الطريق وخايف أي حاجة تخبطك، وتفكر هتدفع الفلوس منين. غير بقى أن واحد زي حالاتي بقى كل اللي بيفكر فيه دلوقتي أنا هجيب يعني هجيب فلوس أعيش منين بعد كده لو سبت القسم ده؟ ما هو ده اللي بيقبضني وهو ده اللي بيجيب فلوس. وعمل أفكر في اللي فات وتفاصيل اللي فات وتفاصيل رحلتي مع الكتابة، وبقى هو ده اللي شاغلني طول الطريق، أفكر في كل حاجة حصلت. وهو ده اللي أنا سمعته. فقت على الصوت ده لقيتني تقريبا عيني غفلت وأنا نايم. أنا بقيت أفكر وأنا صاحي وأنا نايم في ده، يا رب أنا عايز أفضي دماغي من الهم ده شوية. وأنا بنام وأنا سايق دي أجمل حاجة بقى خلاص. قلت لا، أنا هنزل أغسل وشي بقى شوية يعني، وقف شوية أركن في الهوا كده عشان أفوق. ونزلت وعمال أبص على العربيات اللي رايحة واللي جاية هنا وهناك، وحاسس زي ما يكون الناس اللي في العربيات دي بيبصولي. مجنون، أنا مجنون. وباصص وألاقي ناس طالعة من الشباك بتبصلي، وأنا كل إحساس إن الناس دي زي ما تكون بتوجه لي حاجة، أو الناس دي عايزة مني حاجة. واضح إن الأجازة دي جت في وقتها جدا، لأني خلاص كنت على وشك فعلا إن أنا هتجنن رسمي، وأي حد مكاني كان لازم يتجنن. وصلت اسكندرية كانت الساعة حوالي 12 بالليل. الشقة اللي روحتها كانت مكان صغير جدا على البحر بتاع أخويا أسامة ومراته، كانوا سايبينه للأجازات، وأخويا كان مسلمني مفتاح الشقة، بس المهم إن أنا بلغه قبل ما أروح علشان يبقى عامل حسابه. بقالي يومين بتصل بيه ما بيردش، ومراته تليفونها مقفول. لا سناء مراته بترد ولا أسامة أخويا بيرد. والمشكلة كمان إن أنا غيرت رقمي من كام يوم، فهم عمرهم ما هيعرفوا رقمي الجديد. هوصل لهم بأي طريقة. المهم إن أنا متأكد كده إن هم مش في الشقة، فهروح أغير يومين. أول ما وصلت ركنت العربية اللي استلفتها زي ما قلت لكم من صاحبي، ونزلت خرجت المفاتيح ودخلت المبنى العمارة، وأنا مش قادر أبطل تفكير، بفكر في كل حاجة مرت بيا من يوم ما قابلت الراجل اللي حكى لي قصة كساب أول مرة، وقابلت سعدية واللي وأنا شفته، لحد ما قابلت صبحي بواب العمارة. الحاج عم الحاج سعيد أنا عارفه، سهران لقيته زي عوايده كده الصبح في الضلمة. ابتسمت له ورفعت له إيدي وقلت له ازيك يا عم سعيد، والله ليك وحشة. عم سعيد الراجل ما بينطقش. الراجل كل اللي على وشه باصص لي ومرعوب. ماله ده كمان يا عم انت، انا مش ناقصك في ايه يا عم سعيد؟ الراجل فضل باصص لي زي ما يكون قتلت له حد، ولا بيتحرك من مكانه ولا بيقوم ولا بيعمل اي حاجه. انا بقى ما كنتش ناقص توتر اكتر من اللي انا فيه. قلت له يا عم سعيد انا طالع شقه اسامه، هو مش هنا صح؟ برضه ما ردش. فضل باصص لي ومتسمر مكانه، فسبته وكملت انا السكه لفوق، وانا عمال اخبط كف بكف. الراجل ماله ده؟ الراجل ده بيشرب حاجه اكيد، فواضح ان الموضوع معالي معاه المره دي. شقه اسامه اخويا كانت في الدور الخامس، وكعاده العمارات القديمه في اسكندريه الاسانسيرات بتبقى في الغالب متعطله. خدت الطريق على السلم، وانا على كل سلمه عمال افكر عماره الفزع مش عايزه تسيب نفوخي. وقفت شويه وقلت ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افصل بقى يا اخي شويه، خليك تفك يومين. قلت ما علينا ورحت الشقه وفتحت الباب. ريحه الشقه كانت غريبه، ما انكرش انها كانت غريبه، لا غريبه وريحه ما تطمنش. تراب على ريحه غريبه كده، مش قادره افنيز ايه الريحه دي، بس ريحه انا بيتهيالي ان انا شميتها قبل كده. ممكن تكون دي ريحة ملح البحر بقى اللي بتبقى جوه شقق اسكندرية المقفولة ولا ايه؟ لا، في ريحة تضايق. يو بقى انت هتفضل كل شوية تعمل فيها عم المحقق؟ يا عم قول لنفسك انت جاي تتفسح. انا جاي اتفسح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت انور بقى نور البيت، نور الشقة، لكنه ما اشتغلش. طبيعي انه ما يشتغلش، اكيد الشقه مركونه ومحدش بيجي. عادي بقى، ما انا اتفقت ان انا مش هعيش في دور المحقق. طبعا كان واضح ان مفيش حد في الشقه، فدخلت في الضلمه كده وحطيت حاجتي وسبت الباب مفتوح عشان النور بس يدخل من السلم للشقه جوه. وهم يا دوب خطوتين ثلاثه اللي اتحركتهم جوه الشقه، وسمعت رجلين طالعه على السلم. كانت طالعه بسرعه. بصيت لقيت عم سعيد، لقيت الراجل واقف على الباب ووشه مذعور جدا ومش عارف حتى ياخد نفسه، سند على الجدار على جدار الشقه وعمال ينهج. قلت له في ايه يا عم سعيد مالك؟ ما بيردش. قلت له هجيب لك كوبايه ميه من جوه. لا. قلت له في ايه يا عم؟ وانا بقول لك هجيب لك سم، عايز ايه؟ خلاص يا عم مالك، في ايه؟ عمالي يشاور لي على جوه ان انا ما ادخلش جوه. قلت له ما ادخلش جوه عم سعيد، ما تنطق، فيه ايه؟ لقيته ماسك دراعي جامد، شديت ايدي ودراعي منه. قلت له بقول لك ايه يا عم سعيد، فيه ايه؟ انت اول مره تشوفني، مالك كده عامل زي اللي ملبوس؟ انت شفت قدامك حد قتل قتله ولا ايه يا عم سعيد؟ ما تهدى شويه. الراجل ساكت وما بيتكلمش. كل اللي نطق قال لي استاذ نادر اطلع من الشقه حالا. ما كانش عم سعيد بيقول الكلام ده على فكرة بصيغة تهديد أو يعني أمر، لأ، ده كانت نبرة واحد بيحذرني وخايف عليا. عم سعيد شكله عارف حاجة أنا ما عرفهاش. ترو في إيه؟ في إيه عم سعيد ما تفهمني؟ قال لي بقول لك امشي. قلت له أمشي ليه؟ عم سعيد أسامة أخويا جه هنا ولا لأ؟ انا بكلمه من على تليفونه من يومين، تليفونه مقفول وتليفون مراته وشويه مقفول وشويه ما بيردش. في ايه يا عم سعيد؟ ارجوك قول لي. الراجل ولا بيرد ولا بيصد ولا بينطق. لقيته رجع خطوتين لورا وملامحه مش عايز اقولكوا كمية الرعب، وخصوصا بقى نور السلم جاي على وشه وانا في حتة ضلمة، فيعني واضح ان انا الرعب ورايا ورايا. قلت له فين اسامة يا عم سعيد؟ قول لي الله يكرمك. اخويا حصل له حاجة؟ انا بقيت اقول الموضوع ده وانا خايف، وفي دماغي الآية اللي معناها ولا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. انا خايف اسأل لا يطلع الإجابة حاجة مش عايز أسمعها. الراجل لقيته واقف عمال يترعش وبيبص ناحية المطبخ. أنا طبعا جريت ناحية المطبخ أشوف إيه المطبخ اللي هو مش عايزني أدخله ده، جريت جري على المطبخ. وأنا داخل عمال أسامة أسامة أنت جوه؟ طبعا انا بنادي على حاجه، انا مجنون ان انا نادي على اخويا، اخويا يبقى في المطبخ في الضلمه. وانا داخل سامعه من ورايا عمال يقول ايه، يا نادر يا ابني، يا نادر بيه، يا نادر بيه، ما تدخلش جوه يا نادر بيه. عمال ينادي وانا ما ردش، ودخلت المطبخ وقلت اجرب النور اشوفه هينور ولا لا. نو ويا ريته منور، لان اللي انا شفته ما كانش حاجه عمري ما اتخيل ولا اتوقع ان انا اشوفها في بيت اخويا. المطبخ كان عباره عن حمام دم، دم متجلط في الحوض، دم منطور على الثلاجه وعلى الجدران وعلى الشبابيك، ووسط الدم ده كان فيه حاجات زي قطع كده سودة. ده ايه ده؟ كل اللي انا نطقته قلت اخويا، انا مش قادر اصلب طولي. سندت على طرف الباب وانا بتنفط لورا وما قدرتش اخد نفسي ولا بعد عيني عن المنظر اللي انا شفته. دورت العم سعيد اللي لقيته قرب شويه مني كام خطوه، قلت له في ايه؟ قال لي مش قلت لك يا نادر بيه، مش قلت لك بلاش؟ قطعته بزعر وانا بحاول ابعد عيني عن المنظر اللي جوه، وطبقت في زماره رقبته وقلت له اخويا يا راجل انت ايه اللي جراله؟ هقتلك لو ما قلتش اخويا فين. حاول يفلت مني عم سعيد لكني خنقته اكتر وانا بصرخ اكتر، كنت عامل زي المجنون ساعتها من الرعب والقلق. هو من كتر ما اتخنق مش عارف يتكلم، قال لي مش اخوك، مش اخوك. قلت له يعني ايه الدم ده؟ دم مين؟ الراجل رجع تاني ما يردش. لقيت في صوت جاي من بره خالص بيقول استاذ نادر. مين اللي بيقول يا استاذ نادر ده؟ كان بيقولها باندهاش شويه. بصيت لقيت حد واقف عند مدخل الشقه، ما كانش واحد تحديدا، كانوا اتنين، اتنين واقفين بهدوم البيت، واضح ان هما جم على الصوت وعلى الخناقه. انا عارف واحد منهم، ده استاذ محسن اللي في الشقه اللي قدام شقه اسامه. الراجل ده طيب وفي حاله، وطول ما انا باجي الشقه انا عارف ان علاقته كويسة وطيبة بأخويا. بس النظرة اللي في عينه المرة دي ما كانتش نظرة واحد طيب أبدا. أستاذ محسن قرب بنفس الدهشة اللي كانت على البواب ومعاه راجل، والراجل ده كان شايل عصاية وكأنهم جايين يقبضوا على حرامي مثلا. قلت له أستاذ محسن قول لي أنت أخويا فين؟ أسامة فين؟ قال لي هو مش حضرتك المفروض أخو أستاذ أسامة؟ قلت له هو حضرتك مش المفروض ان انت عارف ان انا اخويا استاذ محسن؟ قال لي ازاي ما تعرفش هو فين؟ قلت له اقسم بالله العظيم ما عارف اوصل له، بكلمه بقالي كام يوم مش عارف اوصل له. يا جدعان ارحموني وفهموني اخويا فين، انا واقف وسط ثلاثة بيلعبوا بيا. اخيرا نطق استاذ محسن وقال لي ما هو الدم ده مش دم اخوك. قلت له عرفت انه مش دم اخويا، دم مين؟ قال لي دم مراته. قلت له نعم. قال لي مرات اخوك اتقتلت هنا من يومين. قلت له اتقتلت؟ اتقتلت ازاي ومين اللي قتلها؟ قال لي اخو حضرتك، اخو حضرتك موتها، والمكان دلوقتي ده مسرح جريمة، وياريت حضرتك تتفضل من هنا بدل ما نبلغ الشرطة، لأن هما أكدوا علينا أن ممنوع حد يدخل حتى مننا إحنا. قلت له دم؟ مسرح جريمة وأسامة قتل مراته؟ أنت بتكلمني عن واحد معرفوش ده أخويا؟ دماغي زي ما يكون حد لطشها بأكبر حجر شافه في حياته. أنا لا عارف أفكر ولا عارف أستوعب الفكرة، لحد ما أستاذ محسن قرر على ما يبدو يعني أنه يتعاطف معايا. حط إيده على كتفي وقال لي أستاذ نادر، أنت فعلا ما تعرفش اللي حصل؟ قلت له ده منظر واحد عارف اللي حصل؟ تقريبا منظر وشي المصدوم أقنعه فعلا أن أنا مش عارف. قال لي أنا ممكن أخدك للمستشفى تشوف أخوك. قلت له مستشفى؟ وأخوي في مستشفى ليه؟ الراجل بقى ما فضلش يحاول يفهمني كتير، شاور للناس تمشي وقال لي تعالى، وسبنا المكان مشينا. وقرب الفجر كنا في المستشفى. اللي عرفته ان أسامة اخويا كان تحت حراسة مشددة جدا من الامن، محدش سمح لي ادخله لما عرفوا ان انا اخوه. بدل ما يسيبوني اشوفه بدأوا يشكوا فيا انا كمان، واجراءات روتينية واسئلة وانا مش فاهم اي حاجة، عمال احلف لهم انا معرفش التفاصيل دي. ليلتها انا قضيت ساعات ما يعلم بيها الا ربنا، حاولت اقنع ده واقنع ده وافهم ده واقنع في ده، لحد ما سمحوا لي في الاخر ادخل. ودخلت وشفت منظر اسامه اللي خلى قلبي يقع في رجليا. اللحظه اللي فتحت فيها الباب الاوضه شفت نظره الموت في عين اخويا، متكتف من ايديه الاثنين ورجليه في السرير. كان باصص ناحيتي لكنه ما كانش شايفني ولا شايف اي حاجه خالص. كان عامل زي المسجون اللي مسجون في عالم تاني غير العالم بتاعنا. كمية التجاعيد اللي في وشه وفي جلده ووشه كان مشقوق بالطول من أول عينه لحد رقبته. أيوة، أخويا كان عامل زي ما يكون ببص لجزء شجرة مش بني آدم. ما كانش فيه شعرة واحدة في راسه سودة، شعره كله كان أبيض. ده مش أخويا. عينيه كانت بيضة تماماً، البياض اللي في عينيه خلاني بتلقائية مديت كف إيدي قدام عينيه وحركته. أخويا أعمى، أخويا كده فقد بصره فعلا. الصدمة شلتني في مكاني. إيه اللي حصل وخلى أخويا يوصل للمنظر ده؟ إيه اللي في الدنيا ممكن يحول بني آدم طبيعي لبقايا بني آدم بالشكل ده؟ قفلت الباب ودخلت وقعدت جنبه على السرير وأنا بحاول أشجع نفسي أتكلم وأقول له أي حاجة. بدأت أناديله يا أسامة، ما ردش. سكت وقعدت أتأمله شوية، لكن واضح إن هو حس بيا. أنا أخوه أسامة. بصلي بصلي يا أسامة، أنا هنا. نادر نادر نادر أسامة اهدى يا أسامة، أنا أخوك يا حبيبي. نادر يا أسامة اهدى. نادر أسامة خلاص، أسامة هم جم يا أسامة، خلاص خلاص يا حبيبي، خلاص اهدى. نادر. والأمن والممرضات دخلوا جري، وطبيعي اللي كان هيحصل إيه إن هم رموني برا الأوضة، لكن وأنا برا كنت سامع صوت أسامة زي ما يكون بيتعذب جوه. نادر نادر هو السبب، سيبوني سيبوني سيبوني يا ترى السبب. ما قتلتهاش ما قتلتهاش، انا ما قتلتهاش. سبب في ايه؟ انا مش فاهم حاجه من اللي هو بيقوله. فضلت افكر ايه اللي ممكن يحصل اكتر من كده. حضرتك استاذ انت مين؟ انا الدكتور المسؤول عن حاله اسامه. اخويا بيضيع، شويه يقولوا لي اخويا قتل مراته، وشويه ادخل اشوف منظر انا مش مصدق ان اللي جوه ده اخويا. تعال معايا يا استاذ نادر، انا فاهمك كل حاجه. من حوالي اسبوعين انا قابلت اخوك لاول مره، كان جاي المستشفى مع مراته مدام سناء. انا طبعا ما عرفتش هما كانوا جايين ليه بالظبط ساعتها، بس هو سابها في الاستقبال تحت وجالي المكتب. اخوك انا اعرفه من فتره طويله وساعدني في خدمه خاصه بيا، وبالتالي طبعا لما شفته رحبت بيه وسلمت عليه. يا دكتور اخويا ماله؟ ارجوك فهمني، انا مش عايز اعرف القصص القديمه بتاعتكو دي. في البدايه انا كنت فاكر انه جاي يسلم عادي، بما انه مر على المكان كتير زي ما كان بيعمل، لقيته بيقولي إنه محتاج مساعدتي بما إن أنا دكتور أمراض عصبية. قلت له طبعاً اتفضل، وكانت أول حاجة قالها لي: مراتي اتجننت يا دكتور، الحقني. طبعاً زي ما انت عارف يا أستاذ نادر، احنا في مصر في ناس كتير بتخلط ما بين دكاترة الأعصاب والمستشارين النفسيين، عشان كده أنا حاولت أفهم أسامة إني مش مستشار نفسي، بس ساعتها شاور لي أصبر وكمل كلام. مراتي اتجننت يا دكتور، أنا عايز أطلع إذن بحجزها في المستشفى أرجوك. طبعاً أنا استغربت من كلامه، لكن باين إن بقاله كتير بيستجمع شجاعته عشان يقول لي حاجة زي دي. سناء فيها حاجة غلط، بقالها فترة فيها حاجة مش طبيعية، بتتصرف بطريقة غريبة، بتقوم من النوم فجأة تبص للحيطان وتصرخ، تشد في شعرها، أول ما حاول أهديها تبص لي وكأنها مش عارفاني، تسكت وتنام تاني، وتاني يوم ولا كأن حاجة من دي حصلت. في الأول أنا قلت يمكن عندها ضغط نفسي وحاولت أتكلم معاها، بدأت تنكر، وبعدين لما ضغطت عليها كانت بتسيبني وتمشي، تحبس نفسها في الحمام وتعيط من غير أي داعي. فكرت أجيب حد من أخواتها يشوف مالها، بس اللي حصل بعدها خلاني أشيل الفكرة دي من دماغي نهائيا. يوميها أنا كنت في الشغل، كنت هتأخر بسبب حاجات اتراكمت عليا واتصلت بيها عشان أبلغها إني هتأخر. جرس 2 3 4 ما ردتش، اتصلت تاني ومفيش فايدة، اتصلت تالت ورابع، والقلق بدأ يلعب في دماغي لحد ما فتحت الخط. اللي أنا سمعته ما كانش صوت سناء، والله ما كان صوت سناء. طبعا أنا نطيت من مكاني وسبت الشغل ونزلت جري على البيت أشوف إيه اللي بيحصل. خدت الطريق كله جري لحد ما وصلت وأنا مش قادر أخد نفسي. فتحت الباب وجريت ناحية التليفون، لقيت السماعة مكانها وسناء ما كانتش هناك. صرخت بعلو صوتي في البيت: يا سناء، سناء أنت فين يا سناء؟ محدش رد عليا. صرخت تاني وأنا بجري من أوضة لأوضة وقلبي واقع في رجليا، ما كنتش شايفها في أي حتة ولا سامع ليها أي حس، لحد ما لقيتها أخيرا متكومة في البانيو في الحمام. اترعبت طبعا وجريت عليها أشوف مالها وساعدها. في الأول كنت فاكر إنها نايمة، بس لما قربت سناء كان في جرح بطول دراعها شبه متشرحة، تقريبا كانت بتحاول تسلخ جلدها. انت مجنونة، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ شلتها من جوه البانيو وعدلتها، كان في دموع متجمدة جوه عينيها، بس ملامح وشها رعبتني اكتر، كانت بتبتسم. طبعا فقدت اعصابي وحاولت افهم منها بس ما نطقتش، خرجتها وقلت هاخدها لدكتور، وخرجت معايا من الحمام هادية جدا كأنك ماشي مع انسان آلي، لحد ما وصلنا لباب الشقة اتسمرت مكانها وبدأ جسمها كله يرتعش ومش عايزة تخرج بره الشقة. لا مش همشي من هنا، مش همشي من هنا، مش هسيبهم، لو سبتهم هيقتلوني، لو سبتهم هياخدوني هناك. لا يا أسامة. وفجأة سابتني ودخلت جري على الأوضة. مش عايز أقولك يا دكتور، أنا اليوم ده حاولت قد إيه أساعدها وحل المشكلة وهديها، ما كنتش فاهم هي بتعمل كده ليه أو حصل لها إيه، بس في الآخر يئست. حاولت أداولها الجرح اللي كان في إيدها وسبتها في الأوضة ونزلت أجيب دكتور زميلي عشان يشوف إيه الجرح اللي في إيدها ده وإيه المشكلة اللي عندها. رغم إنها بعد الحادثة دي بيومين ومع متابعة الدكتور بدأت تتحسن شوية، إلا إن المرة دي ما كانتش الأخيرة للأسف. أنا ما صدقت، حسيت إنها بقت أحسن وأخدت أجازة من شغلي، قلت أخدها ونسافر شقتنا اللي في اسكندرية نغير جو وتهدي أعصابها، جايز تغيير المكان يساعدها. سناء المرة دي سافرت معايا من غير ما تعترض أو تصرخ أو ينتبه أي حالة من حالات الذعر اللي حصلت لها قبل كده. كنت فاكر إنه خلاص الحمد لله إن هي خفت وحياتنا خلاص هترجع طبيعية، لكن للأسف أول ما وصلنا اسكندرية الرعب الحقيقي ابتدى. أول يوم الحمد لله عدى على خير، إلا طبعا من شوية كوابيس كانت بتصحى فجأة من نومها بالليل ترتجف وتترعش وتبص على الحيطان وتكرر كلام عن واحد بيراقبها وبيقولها هقتلك وقت لجوزك، لحد ما صحيت تاني ليلة وملقتهاش. لقيت باب الشقة مفتوح، طلعت أجري على البحر. شيء جوايا قال لي إنها ممكن تموت نفسها. ورجعنا الشقة. تالت يوم لينا هنا حصلت تاني حادثة. بعد نص الليل صحيت من النوم، بصيت حواليا ما كانتش سناء في الأوضة. نور الحمام اللي في وش الأوضة كان شغال، فقلت عادي مش معضلة يعني. قمت عشان أشرب بق مية وارجع أكمل نوم، وأنا معدي من قدام باب الحمام سمعت أصوات غريبة بتتكلم جوه، صوت سناء وصوت حد تاني. سناء كانت بتتكلم بصوت كأنها بتعيط، الصوت التاني كان بيؤمر بلغة غريبة، وكان في كمان أصوات تانية في الحمام عاملة زي ما يكون أنين غريب. مش عارف ليه أنا ما قدرتش ألمس أكرة الباب من كتر ما الأصوات اللي جوه كان فيها حاجة مش بشرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأصوات شوية بشوية هديت، اتشجعت ونادت لها بس هي ما ردتش عليا. فضلت اخبط على الباب واخبط على الباب واخبط على الباب من عزم ما فيا، وبدأت اشوف دخان طالع من تحت عقد الباب. في اللحظة دي باب الشقة خبط وسمعت اصوات الجيران بينادوا عليا من بره. جريت وفتحت الباب، كنت محتاجة اي حد يساعدني، والحمد لله اللي كان على الباب جارنا الاستاذ محسن ومراته كانوا واقفين هناك مرعوبين، وقال لي ان مراته شافت دخان طالع من شباك الحمام بتاعنا اللي في وش شباك الحمام بتاعهم، وسمعوا أصوات غريبة وافتكروا إن في حريقة. ما سبتوش يكمل كلام طبعا وصرخت فيه، سناء مراتي جوه، سناء مراتي جوه، مش عارف أخرجها، مش عارف أعمل إيه، غدوني يا ناس الحقوني. جرينا كلنا حاولنا نفتح الباب بس مفيش فايدة، الباب ما بيتفتحش، عمالين نخبط على الباب والباب ما بيتفتحش برضو. في الآخر كسرنا الباب، بس للأسف ما قدرناش أنا والأستاذ محسن ندخل، رجلينا ما قدرتش تشيلنا من هول المنظر اللي شفناه جوه. حيطان الحمام كلها كانت سودة، سواد فاحم، السيراميك اللي كان مغطي الحيطان سايح واقع كأنه كان فيه حريقة بشعة على الحيط، وبالرغم من ده ما كانش فيه أي حريقة في الحمام. كل اللي نقدر أقوله لك إن الحيطان كلها كانت متلطخة بالدم، بقع سودة كبيرة ودم، دم في كل حتة، ووسط الدخان وشظايا الإزاز على الأرض مراتي كانت قاعدة متكومة حوالين نفسها، عينيها مفتوحة على الآخر، كانت بتبص على حاجات قدامها. أنا دورت وشي علشان أشوف هي بتبص على إيه. ساعتها بس عرفت إن الصوت ما كانش طالع منها، الصوت كان طالع من المراية المكسورة اللي كانت متعلقة فوق الحوض. كان وشي محروق طالع من جوه المراية ومحدش واقف قدام المراية. أنا شايف وشي محروق قدامي في المراية ومش شايف حتى أي حد. مرات أستاذ محسن ما استحملتش المنظر، وقعت من طولها. كان لازم اتحرك بسرعه واطلع مراتي من جوه. طبعا مشي جزء كبير من الناس اللي كانت موجوده في الصاله، بس ما تبقاش غيري انا واستاذ محسن بس. بالرغم من ان الاستاذ محسن كان ساكت تماما، لكن كان في نظره في عينه بتقول لي انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني، ولا انت ولا مراتك ولا تيجوا هنا تاني. كلهم سابوني ومشي يومها، وانا خدت سناء وقررت ان انا انزل بيها على اقرب مستشفى. ما كنتش فاهم اي حاجه، وكنت عارف ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، بس كنت هعمل ايه؟ كنت بحاول افكر بالمنطق، بس زي ما حصل المرة الأولانية، أول ما قربت من باب الشقة مراتي فاقت. المرة دي ما صرختش ولا عملت أي حاجة، فضلت واقفة مكانها وبتتكلم بسرعة جدا كأنها بتتكلم مع نفسها أو مع حد قصير عند رجليها أنا مش شايفه. مش السرعه اللي كانت بتتكلم بيها كانت رهيبه رهيبه يا دكتور. رفعت عينيها وفضلت تبص لي. اللي رعبني وخلى جسمي كله يتشل ان البصه كانت بصه سخريه. فضلت على نفس الوضع ده شويه، وبعدين اتدورت وجريت بسرعه، دخلت جوه وسابتني متسمر مكاني قدام الباب. سناء ما رجعتش تاني بعد ما دخلت الاوضه، وانا كمان ما قدرتش ادخل الاوضه وراها. الفترة اللي فاتت دي كلها وكل الحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها أنا كنت فاكر إنها نوبة صرع ولا حالة نفسية غريبة جات لها، بس بعد اللي حصل النهاردة وبعد اللي شفته بعناية بقيت واثق من حاجتين: اللي بيحصل ده حاجة خارج مجال الطبيعة، والحاجة التانية اللي بقيت واثق منها إني لازم أتصرف قبل ما يحصل ما لا يحمد عقباه. حضرتك ما فهمتنيش، أخويا قتل مراته ولا العفاريت اللي قتلوها ولا إيه بالظبط؟ أسامة أخوك ما كانش جايلي عشان أعالج مراته، كان جاي يتأكد إن اللي بيحصل ده مش أعراض مرض طبي معروف، ولما قلت له إني مش فاهم وإني عمري ما سمعت عن اللي بيقوله ده قبل كده ما علقش، بس هو ماشي قال جملة ما توقعتش إنه هينفذها. أستاذ نادر، أخوك كان جاي ياخد الإذن بقتل مراته، لما سابني ومشي ما قالش غير جملة واحدة بس. بص يا دكتور، أنا حكيت لك كل اللي حصل وإنت ما عرفتش تعمل لي حاجة، إذن العلم فشل في إنه يتصرف. أنا هتصرف يا دكتور، أنا هنقذها، ولو حتى الموضوع وصل لقتلها أو قتل نادر كمان. ده اللي قاله. نسيت أقولك إن أخوك طول اليومين اللي فاتوا بيذكر اسمك بشكل كتير جدا، بيقول إنك ضيعته وقتلت مراته. طبعا كل الأدلة بتقول إنه هو اللي قتلها، بس ده كلامه اللي حصل من أول مرة جه لحد ما في حاجة تانية تتحكي، لحد ما قبل ما تيجي بساعة. ده أنا سمعته بنفسي بمر على العيانين، وسمعت صوت واحدة في أوضة أسامة. أنت كده فاكر نفسك هربت؟ هتسيبه يا أسامة؟ هو السبب يا أسامة، نادر السبب، هو اللي قتل سناء. أنت ما قتلتهاش، افتكر كويس، هو اللي قتلها. نادر هيجيلك النهاردة، خد بطارك، خد بطار المسكينة سناء. مش صعبانة عليك سناء؟ سناء يا أسامة، سناء يا أسامة، قتل نادر. خلص الدكتور كلامه وانا خرجت من المستشفى. خرجت لان انا مش عارف حياتي هتكمل ازاي. طلعت امشي بره المستشفى في الشوارع وانا حاسس ان انا اخويا ضاع، ومن كلامه انا اللي ضيعت اخويا، ومراته بتقول له اقتلني، والعفريته بتقول له اقتلني. في ايه؟ انا اللي ضيعت اخويا؟ بس انا مش عايز دماغي تروح لنفس المنطقه تاني. ما هو مش معقول كل حاجه هيطلع لي هو فيها. أنا مش عايش عشانك أنت على فكرة، أنا مش عايش عشان أنت تطلع لي في كل مكان وفي كل حتة روحها، أنا مش عايش عشان ما يتعملش فيها حاجة غير إنك تطلع لي في كل حاجة هعملها، مش في كل وظيفة وكل حاجة هكتبها وكل زيارة هعملها هلاقيك طالع لي فيها. أكيد أنا من تجربة المرة اللي فاتت مش قادر أفصل، أنا عارف، واحتمال كبير يكون اللي أنا بفكر فيه ده مش حقيقي وما يكونش هو الكساب اللي ورا كل ده. بس اللي أخويا شافه واللي الدكتور سمعه وقاله ده إيه؟ أمي قالت لي نصيحة قبل كده وأنا استهترت بيها، قالت لي يا ابني اللي بيفتح أبواب الجن صعب قوي إنه يعرف يقفلها. خدت الموضوع بتريقة وفضلت أتريق عليها وكأن أنا الواد يعني اللي ما بيهموش. أنا بعترف قدام الكل أنا لأول مرة أنا مش عارف أعمل إيه. الموضوع لما يجي لأخويا والأهلي الموضوع كده كبر قوي. أنا حياتي بقت كلها لبس وجن ومقابر، ودلوقتي واضح إنها مش هتكون حياتي بس، واضح إنها كمان حياة أقرب الناس ليا. أرجوكم، أنا هرجع تاني وأكيد ليا كلام هناك تاني، بس قبل ما أرجع أنا عايز أقول لكم حاجة. أي حد يعرفني من قريب أو من بعيد يقطع علاقته بيا، أنا بقول لكم أهو مفيش أكتر من أخويا ومراتي واللي جرى لهم من تحت راسي. اللي يعرفني يا ينساني يا يحاول ينساني، وإذا ما عرفش ينساني يبقى هو اللي جانا على نفسه. أنا هروح أقعد على البحر شوية لحد الصبح، يمكن البحر هو اللي يجاوبني على الأسئلة اللي البشر نفسهم ما عرفوش يجاوبوني عليها. يمكن ألاقي إجابات لحاجات كتير ضاعت، ولاقي إجابات لكل اللي أنا عملته ولكل اللي جرى لأخويا ولمراته. أكيد هرجع تاني.